الاتصال طولا عند جدار الحلبة لحديث البخاري، ولكن شاهد صلاة قدر الأيام التي كنت تحرين فيها ثم اقتصري وصلي. هل توافقون على هذا الشاهد؟ أفهمت أول الجواب؟ يقول الشوكاني لا يجب على من؟ جواب على الحاهم الارتفال إلا عند إدبار الحيطة. ومن يقول بخلاف ذلك؟ كيف يعني؟ هو من هزمات؟ أنا خايف يكون أنا لا بس أنا خايف يكون في سؤالك خطأ. ايوه شوف ايه ما تفتحيش لك يا اخي من يقول ان الحائض يجب عليها الاغتسال قبل ان تطهر؟ ايوه انا مأشكل عليه سؤالك. نعم معك حق شيخي بس يعني طيب تقدر تقول لي وين بيقول الشوكاني هيك؟ من الاوتار شيخي. اهم من الاوتار وين؟ من أوطارك من إجزاء رجعت من إجزاء الجزء الأول يكون حضرتك يفتح رجل كمان هذا تحديد مائع لأنه كما قلنا دائما وأبدا أي جواب يضطر السائل أن يعيد السؤال بطريقة أخرى معناه بيكون الجواب قاصر. نعم يا شيخ معك الحق لأني سأقول لك وما هي الطبع التي عندك فستكون طبعا لي عندك غير الطبع اللي عندي. اذا قل لي كتاب كذا باب كذا مين ام همام؟ طيب سأراجع الى الموضوع وعند حديث من؟ ابن عبد الله. وعليكم السلام. شكرا. كيف حالها ماما؟ استنى اللي حديث فاطمة معز. اللي حديث عائشة. نعم حديث الباب على عائشة وقلت البخاري خلاص. طيب سؤال غيره شو عندك؟ الله يعطيك الخير.